فهو بحب الله في يهود الله هو يتكلم تارة باللين تارة بالشدة لأن هذه سنة الرسول عليه السلام. السوخي لا يعرف الشدة لأن ما يهم الأحكام الشرعية يهم جاب القلوب الناس يهم أن الناس تقبل على تقبيل يده ولا على تقبيل يديه في تيما معنى ولذلك هؤلاء لما بيقولوا ايه مقبل متشدد أما ذاك الصوفي أو هي اللين ما أتوا إلا بسبب يهلهم وإلا بسبب تجاهلهم ولقطهم وراء مصالحهم الشخصية. ثم أنت تقول جاءني ناس من هؤلاء اليمنيين ثم ماذا وراء ذلك؟ بس هم أرادوا أن يلبسوا خالها ماذا نفعله؟ لا أنا أتعرف هذا لأن كثير طبعا الشباب هناك يسمعون كلام الشيخ فإذا سمعوا هذا إن شاء الله هم يتبين لهم الأمر. السلام عليك يا الشيخ ما أجلس لهم الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله لا بتحزب ولا بتشرك موجود يا شيخ أنت أجبتم إجابة صحيحة إن كانت حسب الشروط وكذا أنما هم هكذا الله المستعان يعني يا أخي ماذا نفعل له؟ جزاكم الله خير. في سؤال يا شيخ يقول ماذا تقولون في من خالف أئمة الإسلام في أمر من الأمور التي قد أجمعوا عليها وقامت عليه الحجة ولم يرجع بل زد على ذلك أنه يمدح باب الصوفية والمطوضة يمدح من يقول بقول جهم في القرآن ويقعد في الصحابة بل وفي الأنبياء ويسميهم أئمة ومجددين بل ويثني على بعض الزنادق الذين أباحوا الردة وطعنوا في العقيدة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي أهل الحديث ويقول أنا فيهم خير كثير وسمى زيغهم وضلالهم في اجتهاد فقال وإن كنا نتحفظ عن بعض اجتهاداتهم فهل يكون هذا مبتدعا وهل نعينه ونقول فلان مبتدع تحذيرا للأمة نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأئمتهم ذكر هذا في كتاب في أماكن متفرقة ليس في كتاب في وأيضا في بعض الكتب طيب منها طيب هو الذي مدح هذا في لا تحد لا تحد طيب الرجل الذي قال هذا في بعض الكتب قالها مثلا في مثلا في العدالة الاجتماعية أو في ظلال القرآن وكذا لكن الذي يمدحه وقال أنه مجتهد وكذا في شريط في بعض الأشرطة وأيضا شخص آخر يعني حاله كحال هذا له كتاب اسمه الخلافة والملك وله كتب أخرى تكلم فيها عن بعض الأنبياء عن نوح مثلا فقال عنه لما قال النبي من أهلي إنه غلبت عليه آفة الجاهلية عن يوسف لما قال اجعلني على خزان الارض ان يحفظ امين قال هذا دكتاتوري عليم قال هذا دكتاتوري يطلب منصب الدكتاتورية كموسوليني في زمانه مين هذا بيقول ايه؟ في كتاب الخلافة والملك الموجودي موجودي ومين اللي يمدح هذا الكلام؟ والله احد الدعاة مدحه و يعني غيبي احد الدعاة اذا سميته غيبة لا ان شاء الله ليس صحيح هو الشيخ سلمان مدحه وين هذا كلام انا بقول لك مش متكلم مدحه والله في اشرطه اسمع فهمت علي طيب بعد زكريا مدح هذا الكلام ام مدح صاحب هذا الكلام ماذا كيف مدح صاحب الكلام؟ قد امدحه انا. قال معنى ذلك انني اصور كل ما قال؟ لا يعني هذا. اذا ماذا تعني انت بهذا السؤال؟ فبلغنا من بعض في بعض الاشرطه لبعض المشايخ تكلموا انهم ذهبوا اليه وقالوا ان فلان اللي هو مودودي فيه كذا وكذا قال والله لو سئلت يوم القيامه ساقول امامه مجد. فنحن اختلط علينا هذا الامر وقلنا نسال فيه الشيخ. أخي أنا أنصحك أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط منحرف فيما يبدو لنا والله أعلم أن نمضي أوقاتكم في نقد بعضكم بعضا وتقول فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا لأنه

ثم احيانا اخواننا في مساله العقيده وغيرها عندما نقول منهاج وعقيده وشريعه مثل بعض الايات القران التي فصلت لهذا او العلماء الاقدمون الذين قالوا عبادات وعقيده ومعامله لا يفرقون بين الاصطلاح الذي هو للتعليم وللتدريس والتدريب وبين اصل الدين ككل. ثم هنا يبدو لي ملاحظتان، ان حزب التحرير وغيرهم فضلا عن انهم لا يفقهون في الدين لا يفقهون في اللغه العربيه عندما يقول تصديق دون عقيده. هذا هو خلاف القران. نعم. والملاحظه هذه الملاحظه الثانيه ملاحظه الاصطلاح. ومصدقا برسول ياتي بالتعليم صراحه مصدق. بعدين يكذب يعني في اسمه يكذب الرسول او الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني المصدق لا نقدر نحكم الشعب لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. لعله اراد بهذا ان يكون خطف خاص الامه الاسلاميه الان في هذا العصر انها تعيش جاهليه لا تعيشها الجاهليه الاولى، وقال ان هذه مساجدها معابد جاهليه وان الاسلام يرفق وان الاسلام يرفق اسلمه هذه المجتمعات. هذا قراته بعيني يا شيخ. هل رأيت رأسنا مصري؟ لا ماذا؟ هو مصري هو يخدم مساجده في مساجد عن سجين أبو الهدوي والآخرين. ستكون كل المساجد في مصر هكذا؟ لا أنا ما أخذ بالكلية ولا هو يخذ بالكلية، لكن هو يتكلم بصورة عامة. بس هو عامة المجتمعات يا شيخ. على كل حال رجل مات وانتقل إلى رحمة الله وإلى رمله، ونحن كما نصحت آنفا لا تبحث عن الأشخاص خاصة إذا كانوا انتقلوا إلى رحمة الله. هذا يمكن أن يقول إن قصد بالجاهلية التكفير وتكفير هذه الأمة فهذا ضلال بعيد. إذا قصد بكل الجاهلية وإن قصد أنك ما تمر بالشارع إلا على يمينك قمار، الدكان الثاني بيع خمور عادة، الثالث مرقص، الرابع سينما، الخامسة ستور، الرابعة أزياء كفار، الخامسة سن قوانين غير شرعية. فإن قصد مثل هذا كما قال فيه جاهلية فهذا كلام لا ينكر، بل قال الشيخ محمد عبد الوهاب ما هو أشد من هذا في الناس. وأما إن قصد في التكفير فالأمر الحمد لله واضح، فنحن نفصل ولا يهمنا الرجل بذاته، ان كان قصد التكفير المخرج بالملة فهذا ضلال ولا باع فامره الى الله، وان كان قصد الجاهلية التي نراها فلا تشك معي ان الامر كذلك. انت ابو ايش الجلال؟ ابو طلحة. شوف يا ابو طلحة، يقول الرسول عليه السلام ولو في غير هذه المناسبة انما الاعمال بالخواتيم. شو خاتمة البحث في كلام السيد قطب او غيره انه قصد هيك ولا قصد هيك؟ الشاهد انه هو الشيخ ذكر احسن خبر. لا تفيد عن جواب. طيب لا تفيد عن جواب. طيب ما قصدت الشيخ يا شيخ؟ قصدت لهذا انا ما اتكلم قصدت ام لا تقصد، انما اذكرك اقول لا تفيد عن جواب. قل ما هي ثمرة البحث في انه السيد قطب او غيره قال كذا وكذا وكذا، فما هو المقصود من حكايتنا لكلامه؟ الآن نريد تحذيرا للناس لأن الناس جعلوا مؤلفات هذا الرجل يعني حتى شافت في طباحته وانتشار مؤلفات الأئمة. فيا شيخ هو يعني عنده أخطاء عقائدية كثيرة ويتكلم في أزمان ويخرج. هذا هو الجواب؟ لا أقصد أنه هو لهذا يا شيخ. يلا تفضل. أنا هل قلت مرة أن معالم في الطريق هو توحيد كتب بأسلوب عصري؟ أنا أقول أنه في هذا الكتاب فصل قيم جدا أظن عنوانه لا إله إلا الله منهج حياة. هذا الذي أقوله. وأنا قلت آنفا ومثل ما يقول عن الشام على غير أبائي الرجل ليس عالما، لكن له كلمات

وفي سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا عنكم الأمان إن كنتم مؤمنين قال سير على المنهج مضمون يعني حتى ما أذكره سير على المنهج الذي كنت أبنيه تخل وتتعب حافظتك لحفظ هذه النصوص التي هي ليست في كلام النبوة والرسالة. لا شكرا هذا لماذا لا تقول لا فقط حتى أنا الآن قرأت هذا ولأنني عندما طحنت هذا صح حاولت أنني لماذا تطرر عليها؟ حتى الناس يحذرون هذه الكتب والله يعتبرونها يعني إذا قلت كلام في هذا اعتبروه أي هذا كتب ذو إمام مجدد أنا بالمقابة الآن هذا سؤال هؤلاء الذين يعتبرون هذه الكتب مراجع هدى هم سلفيون والله ماذا أنت ناوي أنك مجدي بلعب أي سؤال الله سبحانه أنا شيخ ما بين غير السلفيين كالاخوان وكذا وبعضهم من بعض الاحزاب الاخرى يعني وبعضهم من يقول انها سلفي او يقول بشكل دقيق يقول نحن من اهل السنه والجماعه ولا يقول سلفي يقول نحن من اهل السنه والجماعه ما اجبت على سؤال الشيخ ما في فايدة هم إذا قلنا لهم حتى أنت يا شيخ لما تتكلم عن مسألة التمييز إذا كان أبو صالح ما بيقول الصاحب ما سلفي مثله شلون بيتصور مع الآخرين؟ أمامين؟ أخبرني يا شيخ يا شيخ إذا قلت أنهم سلفيين هم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله أنا سألتك أنهم سلفيين ولا لا أما قلت لك إذا كنت لا تستطيع أن تتفاهم معي كيف تستطيع أن تتفاهم مع الآخرين الذين هم خصوم الدعوة كيف؟ الله يعلمنا منك ونستفيد منكم ونتعلم منكم كيف يكون تعلم؟ الاستماع والإصغاء إذا ثم يوجه للسؤال اجمع ذهنك وفكر في طريقه الجواب اذا كان عندك جواب من ضروري جواب ان كان عندك جواب يقول انا رايي كذا وكذا ما في ارض رد في فائده اما نحقق عمليا قول الشاعر كانت مشروخة وسيت مغربة شتان في المشروخة أنا أنصحك لا تجعل حافظتك الشابة بقدر ما ينفعك يقينا ما قد يضرك لكن ليس يقينا قد يضرك لا تحفظ كلام فلان وفلان وفلان ممن يغلب على ظنك انهم ليسوا على الصراط المستقيم لانك ما كلفت ساعة بان ترد على كل يخطئ شو رايك في هذا الكلام كلام طيب كيف الله الله عليك كلام طيب كنت ملاحظة هي إذا كان للتحذير مثلا أنت الآن تحذرنا؟ لا تحذرنا يا رياض لا لا لا أنا بسألك هل تحذرنا؟ لا خليني رأيي للتحذير تبين لي ماذا؟ مثلا هناك الآن قبل قليل ذكرت المرأة حالة تبين أقول لك لماذا لا يعني تريد حذر هو ينحذر نعم نعم يعني يا شيخ أنا سمعتك قلت ماذا أنه في قضية لا إله إلا الله قال إنها من الحياة وطنين لكن قلت أنه أنا من الحياة وطنين من الحياة صحيح الذي سمعته مني شو تعليقك عليه؟ الناس اللي يدخلك، لكن أظن الله أعلم من الناس يفهمون إلا يقولون كلام حلال وكلام صحيح. لا شك فيه، لا شك فيه. الناس يقولون ماذا؟ والله الشيخ الألباني أنتم لماذا تقولون هذا خطأ؟ لأنه يدرس بعض يدرس هذا، يدرس تفسير سورة الإخلاص والتفسير سيسقط ويقول لماذا أنت تتكلم كذا؟ سيسقط بحثا من تكلم شرح الإعلام ماذا مات الشيخ الألباني قال كذا وكذا، يقولون هذا ويلبسون. ممكن أنا لا أعرف هذا، لكن حرام كثير يا شيخ. الشيخ اتقي الله في نفسك، السلام على من يجعل المسألة التي تحكي عن الله. أنا شكرا بالنسبة ليهود النصارى، ولا تجدن أخر الناس عودة قالوا إن النصارى شايف ونشوفي في سماء من الله على النصارى سورة الله كتابي من الله في أرض الرد تقول لك الآية المقصود بالنصارى الذين هم خاشعون لله الذين يعني بكهم خاشعة الذين آمنوا هذا الذي أفهموا لعلي كنت لعلي أكون خاطئ يعني بس أريد أن أتعلم النصارى الذين نجلت في حقي من أجلها هل كانوا ناصرين؟ هل كانوا على ملة عيسى وبينهم وبين عيسى 500 سنة وزيادة؟ أنا ما أعلم، بس الذي الأمر المشهور الذي أفهمه ما أريد أن أقول معلش يا أخي ما أريد أن أقول بالله عندك أنه أطلع على الذين آمنوا منهم في الرسالة الأخيرة لهذا صحيح من يهود يعني بأن منهم لا هذا الذي أفهمه الله معلش يا أخي، لكن بالله بعامة صلى وبين اليهود وبين النصارى بعامة صلى لا اليهود أظن هو يعني في سماع للنصارى يقول عمي أما في إسمي أما أن هذول كانوا آمنوا هذا مش موضوعنا. نحن إلى الآن نعتقد أن الله عز وجل ربنا وعلمنا بأنه في فرق بين النصارى كنصارى وبين اليهود كيهود. ربنا يرى أن في منهم قائد أسلموا أو ما في قائد أسلموا. فلا ينبغي أن يتخذ مثل هذه الآية هل الله أثناء على النصارى ونبع قول الله الصريد قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. فأنت ما رأيك مهتم أنه يأخذ من القراءة الآية بحرف الله مشان هل فأيش عن دليل ضلاله. فأنا أن يأخذ كلام الألباني ومن هو أعلى من الألباني وأعلى من الألباني لكان يأخذ إيش من خلال هذا ضلاله. ليش أنت مثل أول عمل الشام حول السبب العرض ماشي شو هم مثل الجماعة دول؟ أنا قلت يا منا بالنسبة ل ثلاث كتب اسمها بالشيخ عبد الله عزيز اسمها هي؟ نعم جزاك الله خير. عبد الله عزيز كان أنا من أخوان المسلمين منذ قريب 7 سنين أو 8 سنين أخوان المسلمين اتخذوا قرارا بمقاطعة الألباني، مقاطعة جوشو، مقاطعة كل من ينتمي إلى دعوته. فأنا أن عبد الله عزام كان هو الرجل الوحيد من دون أخوة مسلمين اللي لا يكاد يسمع أن الشيخ الألباني عنده جلسة في دار كذا إلا يكون هو من أول الفضوح معه بس تصوير وقلمين ويوحدون يكتب في خلاصات. هذا الرجل الودود حقا لما صور قرار مقاطعة الألباني ما حضر عند الألباني إطلاقا. نحوت له في مسجد سهيل. نحن خارجون من الصلاة. سلمت عليه القبيل الحال. سلم الله ويحر الصحياء. لأنه من دخل في القرار. قلت له ايش هذا يا شيخ؟ هذا الإسلام أمركم؟ قال الصحابة صيف عما قريب تنقشع. راحت ايام ايام كان اجازار من البيت ما هو يبيه يخلنا الناس عليهم قامي دواء حتى لك الله خلاص كان في أطبع الأخبار عرف أن أنا عن نظام لما كان دوته تحت في البلد روح الباب دخل قال مسألة قال أنا إني تعليت وما وجدتك وقال كون تعلم حريص على الاستفادة من لكن ولا كلام قلت له انا هيك معكم لكن ايش معنى المقاطعة هذه؟ قال لي انت كفرت سيد قطب ما بعرف قلت له وين كفرت؟ قال انت يقول انه هو يقرر عقيدة وحدة الوجود في تفسير اولا سورة الحديد اولا وثانيا يقول الله احد قلت له نعم نقل كلام الصوفيين ولا يمكن ان يفهم منه الا انه يقول بوحدة الوجود لكن نحن نقارب ما انت نعرف الناس بذلك لان في التابع الدراساتي لا نكفر انسانا ولا وقع في الكفر الا بعد اقامة الحجة فكيف انتم تعلموا المقاطعة هذه وانا موجود بين المعلمينكم أتمر أنت إلى الملايين تبعة الشهر يتحقق منه صحيح أنا بفكر سيد خطهم كان معه يوم لما جاء النظام أخونا عن السطري قلت له فسيد خطب بكرة يقول في سورة كذا أو انفتح في مكان آخر يريد أن هذا يؤمن بالله ورسوله بالتوحيد يا أخي خلاني يا أخي نحن ما أنكرنا هذا الحق الذي يقوله لكننا أنكرنا هذا الباطل الذي قاله ورغم من جلسين فيما بعد راح نشر مقالتين أو ثلاثة بصورة متتابعة في مجلة المجتمع في الفلك بعنوان ضخم الشيخ الألباني وكفر سيد هو قصة طويلة جدا لكن الشاهد من عيوين الدخل من قوله ويكون كله يعني بيأخذ أن السيد قطب كفر الألباني مثل اللي بيأخذ أن والله الشيخ الألباني أثنى على السيد قطب في مكان معين هذول أبو الأبوار يا أخي لا سعيد لنا أن نقف في سيطين إلا ندعى الله عليهم فقط فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فلذلك كان الحرارة لعندك أنا بظن أنه دعها في تعلم على السنة والدعوة إلى السنة ونشرها بين صفوف الأمة ولا تحط يعني عضو شخصي بينك وبين الناس لا سيما إلى قدموا إلى ما قدموا بالعمل صالح أو صالح وإما في شخص على ذكر حق الله عز وجل قرأت الكتاب اسمه العملاق سيد قطب يرد فيه عليك كثير قرأته الله من ولد في بشار ثم في أخي رد عليه في مجلة مجتمع وهو مع الأسف غارم وما حدوة أنه خيطكم من في الأسرة لأنه ما كان لها علاقة بالمناسبة أما أنت الآن تضطر أن تقرر أن تكمل لك الأسرة راحت ايام ايام في واحد من البيت الأحياء من الخير. كنت منذ بضع سنين تهجر عيرهم. قال لي بدنا دور الإسلامية تحضر عندنا يمكن إفطار في رمضان أو ما أدري والله. المهم عشاء. لأنه داري الشيخ عبد الله عزيز كان جاي اليوم من أبغاد. قلت له أنا أستجيب. قلت له أستجيب لأنفق بشرط. قال ما هو؟ قلت رجل فعل معي كذا وكذا. فرد علي بعد ما كنا اشتغلنا في بيت صار النظام وفهمت انه ما تفكر الشيخ قطب لكن بغير ان هذا كلام كفر. فرحت بشع مقابل ثلاثه في جهه المجتمع. الان اشترط عليك انك تفرغني معه في جلسه خاصه حتى احاسبه على ما فعل. قال كذلك وفعلا خلوا فيه. قلت له ايش هذا؟ وانت فهمت رايي انه انا ما بفسر الشيخ خطوه. كيف لو كتبت المقالات في بياج المجتمع بالعنوان البحري؟ قال لي والله انا رحت في العمره الى مكه وهنيك التفوا حول الشباب وقالوا ان الشيخ الالباني مكفر الشيخ خطوه الى اخره. قلت يعني انت تتحرك يعني عواطف الشباب والمفروض فيك انك تستعمل عقلك وعلمك والى اخره. أشعر ما زلت به حتى أخذت منه عادا بأن يصحح ما قصره في نفس المجلة مجلة المجتمع أنا فعل رحمه الله. قلت لا تبع المسلم في الناس في أفراد الناس ضرورك ضرور لا ينتهي ضرور لا ينتهي. يا شيخ هناك أمر وقع فيه خطأ كبير من الشباب خصوصا الذين ذهبوا أفغانستان يقولون مثلا تقول لهم ان هذا امر مثلا وقع في امر خطير وتبين لهم او ان الشيخ الفلاني يتكلم في هذا يقول لك هذا ما ذهب هناك وما عاش الواقع يعني ما ذهب هناك مثلا يقول لهم الشيخ الالباني قال لا الشيخ الالباني يقول كذا فتعلم يستمتم ان الشخص يكون هناك قال لهم المشايخ من قبل لما يطلعوا من دمشق ويطلعوا من كذا ويعطوهم المسألة ويفتنهم فنصيحة لهؤلاء يا شيخ أقول لهم هؤلاء لأن هذا المفهوم صار من رجل النور خلص من النور. أقول ما كان ينبغي لي أن ننصح الشيخ ولكن أنصح أنا وأنصح الأخوة جميعا هو أسأل أنا السؤال التالي كيف عرفت أنت الحق من الباطل والصواب من الخطأ؟ أليس بالعلم؟ أفضل السبل لهم ولك أن تستجدهم إلى طلب العلم الذي به يوفق الله عز وجل الإنسان ويسدد خطاه. ومثل هذه الكلمة من شيخنا لا تؤثر الأثر الذي مؤثره العلم والتقعيد والتغطيه. فأنت تقعد مطوحاً أن الحق لا يتعلق بالرجال وأن الحق لا يتعلق بالمكان وأن الحق لا يتعلق بالجمال. وأما تلك المجادلات والمناقشات التي تجري بين الإخوة الألماني جيد لا يرجع سيكون كافر لا ما كافر فلان الكلام نفسه السابق الذي قلنا هذا ليس له نهاية ليس له نهاية إطلاقا. فكلام الشيخ سيقول لك حسهم على قلب العلم ادعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة لا تخلق بينك وبينهم عداوات لو كانوا يهود في سبيل الدعوة غير سبيل الجهاد. بل الله عز وجل اشترط علينا في دعوة أهل الكتاب أن يكون بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فما لك بإخوة لك مسلمين ولكن منحرفين ضالين مخطئين إلى غير ذلك. فجواب الشيخ أن تحسهم على العلم وتجعل بينك وبينهم من العلاقة الأخوية العلمية ما يصبحون مثلك في معرفة الحق وما كلكم تتحسنون ونحن معكم في الدعوة إلى الله. تقبل الله منك نصيحتك. ولكن مدح الشيخ أو ثناء الشيخ أو أي عالم من العلماء كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في الأشاعرة بل في المعتزلة وإذا مدحنا المأمون في جهاده وفتحه لبلاد المسلمين، لا يعني هذا وليس بلاد هذا اننا نؤيد مذهبه. وفي الوقت نفسه لا يعني الطعن ان قول ان فلان اخطا في كذا واخطا في كذا يعني التضليل. هذه الاطراف سبحان الله كيف ابتلي المسلمين كما قال شيخ الاسلام، ما من قول الا وفيه طرفان ووسط. فلا يكون جدالكم في الرجل، انما يكون في العلم وطلب العلم والنقاش العلمي لعل الله سبحانه وتعالى يستفيد. والشيخ لا يعني انه يحث على قراءه كتب الجيد وعمر سيد قطب، لا، وانما يحث على طلب العلم، العلم المبني على الكتاب والسنه واقوال السلف الصالح. وليس هذا حرص من الشيخ كما يفهم، وانا ادخل نفسي احيانا كما جاءني الاخ الفاضل سالني نفس الاسئله، ومن فضل الله وقدره ان وافقتكم قبل ان اعلم احوالكم ربما تكون حرفيا، ووجهت له مثل هذه النصائح ان يبتعدوا عن مثل هذه المسائل. المهم قولنا او قول الشيخ جزاه الله خير ان هذا الكلام في معالم في الطريق في كلام طيب، لا يعني انه جعل السيد قطب مثل ابن كثير، بل يصرح انه ليس بعالم. فهذه نقطة يجب ان ندركها، ولا يعني اذا اخطا خطا سيد جرافيك اننا لا نذكر له ولا حسنه، كما ذكر شيخنا ان الله عز وجل اثنى على النصارى في اكثر من موضع، ومن اهل الكتاب ومن ان تامنوا بسلطان يوجه اليك ومنهم ان تامنوا اليك الى اخر الايه. هذا لا يعني اطلاقا. فالصواب والحق ان على الاخوه كذلك ان لا يشبوا على تلك الكتب التي لا تعطي علما كما يسمونها كتب الثقافه، بل عليهم الرجوع الى كتب التعصير من بعد كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم وشروحها، وكتب المؤثرين والعلماء كشيخ الاسلام وتلاميذه وكتب الشاطبي الى غير ذلك. ذكرت من كلمة الشاطبي البدعة الإضافية، من علم هذا الإنسان وفقه في الإسلام أنه جاء بتقسيم علمي دقيق بالبدعة، البدعة الضلالة التي عمم الحكم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضلالة، حينما كان يخطب ويقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قسم البدعة إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وشرح المقصود من كل من القسمين. فقال طبعا ما معناه، البدعة الحقيقية هي التي تكون مخالفة للكتاب والسنة أو لأحدهما مخالفة صريحة، ويضرب على ذلك بعض الأمثلة من العقائد الباطلة هي الجبرية مثلا والاعتزال والخروج مما لا أعطي له في الكتاب والسنة إطلاقا لأي وجه من الوجوه. هذه هي البدعة الحقيقية. أما البدعة الإضافية فهي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة. ومن هذه الحيثية تختلف البدعة الإضافية عن البدعة الحقيقية. وسأشرح هذا بعض الشرح، لكن لابد من لحظة قصيرة. مخالفة الشرع في معناها لا يقال هذا بدعة، وإنما هذه معصية. كثير من الناس يسمون مثلا السينمايات المراهب المبتكرة الآن التي هي الفسق والفجور ما هذه بدعة، هذه لا يجوز تسميتها بالبدعة وإنما هذه معاصي محرمة.

هل يقول المواد الذي وقع فيه حلال لأنه صدر من مشتبه لو أهلية في الاجتهاد؟ نقول لا، الحرام حرام والحلال حلال، لكن هذا مشتبه ولا ينكر عليه أنه أخطأ لأنه مأجور على كل حال، لكن هذا لا يعني أننا نصور حكمه ونطلق على حكمه أنه صواب وهو في الواقع خطأ. كذلك تماما ولعله من باب أولى، إذا وقع العالم المجتهد في بدعة وخالف في ذلك السنة دون أن يقصد تلك المخالفة فنقول أنه وقع في البدعة ولكنه مأذور على ما فرى منه يعمل عن اجتهاد. يمكن أن نقول بناء على كلامكم أن هناك ثلاث شروط وهي شرط واحد، لكن ممكن للتحصيل والتدريس أن يكون من أهل العلم وأهل الاجتهاد وأن يكون ذا أصول صحيحة ولا يكون من أهل العلم إلا أهل العلم وأن يكون مناط استشهاده مناطا صحيحا، كذلك لا يكون من أهل الاجتهاد إلا أن يكون مناطه مناطا صحيحا. ومجاله ويحب شيئا من الأطعمة

الصباع يبتدع في الليل بشيء شماء من الصغير. لذلك نقول أظهر أبي هريرة عن القائد التي ذكرناها أنفا مع أبي طلحة في بعض المناسبات في التمس يخي شعورا ومن التمس لي حافظ الصحابة حافظ الصحابة لعلي الرجل أبي هريرة أن التمس العبر يقول معلّه كان يبدو له حوال وليس ذلك رسولا ونظاما لابد من ذلك. فإن ضاقت عدم السبل التماس العذر أما هذا رأي له لا بد حاسب عليه ولا بطبيعه لأن الرسل تماما هو شيء آخر كشيء آخر منه أنه كان يتوضأ أرسل الماء إلى أبته وأرسل الماء إلى فوقه. هذا رأي كان له وكان يحاول التفكر في ذلك حتى لما قال له الذي كان يعقله سأل عن ذلك قال أنت هنا بني الروح ما كان يجد أنك ناس مراقب. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتولى وما كان من هذه الغالة ما وصلت عن الغيرة في صحيح كذلك طبيعه لكن لا نقول انه ارتضى لانه لم يتوفى فيه السرطان والكلين انفا وهو ان يكون ارادته الابتلاء في الدين وان لا يكون عالما مجتهدا. هذا الجواب على الاثر على ان الله ان شاء الله. بسم الله. لكن قالوا بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق الجوع قال تقسم الفرق الصلاة قبل الأذان وأثناء الأذان وقال بعد الصلاة. فقالوا طبعا هذا لا تقسيم الفرق الصلاة إلا يوم أمس يعني يقول أنت ليش خلف الجن؟ ليش خلف الجن؟ لكن ما يجب لحديث التخلف لا ما يجب أن يفكر لماذا الآن يفكر هذا أخي يخذ النار مانع ويجيب أخي يخذ النار كل جديد مانع ويجوازي لأن أحب أن الحديث التخلف غير وارد وين دليل الوارد هم يمسح الحق من هذا أيضا يعني الحق يعني غير من أثر الغرية لو نوع أحد أثر الغرية يتعلم من هذا الغرية النبي صلى الله عليه وسلم يحد عن تحلق لكن أجمع الناس أنه بعد الصلاة جائز. والإنسان الذي أدعلهم يصرحون بعد الصلاة والنعم قبلها أنت بعد ما مذكره بصاحبنا وطلع بلا درجة الذي أولى الكلام حال قال العمل قال الحال قال الطالب العمل شو نص الحديث ويقول انه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. الحديث في تقرير قبل ما صلاة الحياة قبل ان كانت مسلمة يقول اذا الحديث قبل الصلاة قبل كانت مسلمة جزاك الله خير. يعني ما يمل الصحابة كل جمعة في نهاية قبل الظهر قبل الجمعة وبعد الجمعة تمشي الآن بعد هذا في حاجة كيف هذا قد يرسل الإمام يخطف في المساجد الساعة وقبل الحادي ساعة وبعد الساعة ما هي هذه الساعة حديث الرسول الله الخطيب معناه انه انا ما بعطيكم مرضى وناس كل يوم وانا ما بعرف خوفة السلام علي مع الوقت الان هو القاء الدرس القاء الدرس واحد في الاسبوع قبلها خوفة الخطيب خوفة شوار السلام والإمام دائما مستمر في هذا البند كلها الأئمة هكذا وإن كانوا هم يعتقدون أنه ما فيه شيء لكن أنا أعتقد أن هذا الشيء أرتاح ولا أقول كم خاصة الجواب في ممرة قلت الإمام يعني هو هو يمينك قل فمن تأخذ كل عن صلى معلومة كل دولة وكل كيف؟ نعم خطر بس أنا ما فهمت السؤال سيدة إلا خطر على ما أنت لما صليت وراء الإمام كنت مقرأ أم مختار؟ مقرأ لكن كل اللي صراحة بالعلم أقول شيء يصار لك يا القرآن ترد في أحد الأمر أو أصدق من كانت وحيد هل أتوقع هذا يعني يحتاج جواب للمحاضرة كل عام كله نعم كل توقع مقرأ الثمانية عنده سؤال يستخدم كنت مقرأ أم مختارا لا كنت مختارا يا شيخ إذن أنت ارتضيت لك إيمانا وما أنت لا لما ارتضيت لك إيمانا شو من جاريك بس تبعي لا هنا ستقل قليلا متعجلا سأقول لك هذا الإمام الذي ارتضيت لك إماما بدأ أن يجلس في التشهد الأول قام بركة الثالثة أختار من فضل صحيح لم يجلس في التشهد الأول هل أخذت من هذا الإمام أن المقصود من هذا الإمام الذي أخطأ في وجه بلاده كذلك لما سأل أخطأ في حلول التابعه فما إلا أنت من قوله إنما جاء الإمام بأسمائه أولا يدخل النهي وهو يتحلق على الجمعة بعد الفجر يدخل في النهي بعد الفجر؟ نعم إلى مطلع الشمس لا لا يدخل فأنت يدخل من الساعات الأول لي لا الواحد الساعات الأولى السؤال الثاني يقول كيف رجحتم في حديث التحريك

وهو كتب لنصير أن يقع من طعامه ويسوى من شرابه وجزاك الله عنا جميعا خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. البارحة اتصل معي هاتفيا أخونا جمال الخارجي من الطائف وذكر عن بعض الطلبة في الرياض أنهم يحملون حالة شعراء على الشيخ الألباني فدافع كما قال بمقدار ما عندهم من العلم وإنما ينقلون علي أني أقوله لأن إعطاء اللحية أكثر من قدره بضعة وصار يسمعه وعادت هذا في مسألة ثانية كمان لكرمية وفي مسألة ثانية بقول أنا الحديث الذي جاء في سنن أبي داود من طريق العرس اسمع أني قلنا لا رسول أن تصلي بأهل دارها في يوم يحرد هناك. نعم بس مثلا من فمن المعطية المعطية يعني الصحابية الجديدة ومن فأي الظاهر بسوفا أو سوقا وخدس النعام نقلوا عني صورة عامة أنه بجوز المرأة أم الرجال ببعض القائل لم يعرف عن الشيخ انه لا يقول شيئا بدا له مسلوق اليه لذلك عريضا لا تكون فيه قال ان هذا كان يفعل بدون مره سمعت منك موضوع اللحيه لا اسال الامر عن ذلك فقال لي أنت تعرض عن مسألة في شيء في الطاقة كل والله ما أذكر لكن بعدين ذكرنا نصلنا في إلا لشيء فحيرنا عليه وأجينا قدمنا للجوزة والصفحة ونسأل خير يعني عن السلف عن ابن عمر عن أبي هريرة وغيره أنهم كانوا يأخذون من اللحية فكانوا هذا يعود من الجماعة في أن تعصر يعني ليس بالسنة ولا الحديث على السنة متحفظ قد يقول لا أعلم ما سنة الرجل طلع عليها نحن الكلام عليها السؤال لمن أحمد يخرج بجواز أن تأم المرأة أحيانا من الرجال في رواية عن الإمام أحمد في ذلك هذا قول عند أم الجلوح الخطأ المشهور لم يصاب المجلوح عند الخرف وأحمد أيضا يقول بالأخذ يقول بالأخذ وأحمد كنت سكت معه الطائف بعدين طالع رسالة عيد حليل من اسمه المؤمن طيب الطائف يعني كلك يقال معه نعم جاء مرة لكن مرة مرة مسألة مسألة إلى لحية جديدة جديدة طبعا أنا أحد روح ضروري لكن هي مخالفة للسنة فأنا رحت مع الموضوع هذا هو المقتنع قال إن الحديث عام وأعرف اللحى رحت معه في موضوع النص العام الذي لم يجيب العمل فلا يجوز لي العمل. ثم أن عندهما يجوز نسخة مصورة من كتاب من ذكر الخلال كاسم الكتاب الترجل. وأي هذا الكتاب بالأسانيد الصحيحة عن ابن عمر وأبي هريرة وعن الإمام أحمد نفسه أن السنة أن تكون لها خبرة وما زاد تقص. قلت سبحان الله أهدى إلي ما فيه ليحد عليه بحرام على راني لا دبل ليس دبل هيا أنا كمان يلا الفاتحة بنت أبوه يلا